بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. لما قال الله جل وعلا لنبيه: اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن المشركين، لما أمره بالإعراض عن المشركين بين أن إشراكهم بالله واقع بمشيئة الله جل وعلا، فأتبعه بقوله: ولو شاء الله ما أشركوا. قد قرر في فهم المعاني أن فعل المشيئة يقع بقيادات الشر، يحذف مفعوله دائما، فمفعول المشيئة هنا محذوف، وتقديره ولو شاء الله عدم إشراكه ما أشركوا. وهذه الآية الكريمة تبين أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، وأنه لو شاء عدم إشراك الكفار لم يشركوا. وقد دلت على هذا آيات كثيرة كقوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وهذه الآيات ترد على القدرية الزاعمين أن الكفر والمعاصي بمشيئة العبد لا بمشيئة الله، فمذهبهم باطل، فروا من شيء فوقعوا فيما هو أسمع وأكبر منه، فهم يريدون التقرب لله. لن يزعموا أن الخصائص كالسرقة والزنا والشرك أنها بمشيئة العباد لا بمشيئة الله، زاعمين أن الله عنده هو أعظم وأجل من أن تكون هذه الرذائل بمشيئته. وهذه الشبهة التي هي شبهة الجبر والقدر هي أعظم الشبه التي في دين الإسلام، وكثير من ضعفاء العلم يصعب عليهم أن ينفكوا عنها ويتخلصوا منها. ونحن في هذه الدروس دائما نبين كيفية رد هذه الشبهة وخلوص مذهب أهل السنة والجماعة بين مذهب القدرية والجبرية وخلوص اللدن من بين الفرح والدم سائرا خالصا للسائر. ونقول مثلا: لو أراد سني أن يناظر جبريا وقدريا متمسكين بمذهب القدرية والجبرية، فيقول القدري مثلا الزاعم أن أخلاق أن أفعال العبد القبيحة بمشيئة العبد لا بمشيئة الله، ويزعم الجبري أن الأفعال كلها من الله فليس للعبد فعل. ولو قال جبري مثلا هذه الأفعال الصادرة من الإنسان كالإفراط والزنا والسرقة وما جرى مجرى ذلك من الرذائل هي مكتوبة عليه قبل أن يولد، قدرها الله وكتبها بالأسف، وما قدره الله وكتبه لا يمكن أن يتغير. يقول الجبري مثلا ما سبق في علم الله من أن المشرك يشرك وأن الزاني يزني وأن السارق يسرق سبق به العلم الأزلي فلا يمكن أن يتغير، لأن ما سبق في علم الله لا يمكن أن يتغير. فإذا لم يقول هذا الجاهل إنه مجبور ما دام الفعل كتب عليه قبل أن يولد بقصة الأقدام وطولية الصحف، فالواقع واقع لا محالة، فيقول هو مجبور. ويجيب السني مثلا فيقول:

أن يخلق آخرين مطلوعين على القذارة والنجاة ليظهر فيهم بعض أسرار أسمائه كالقهار يظهر فيهم قهره وجبروته وعظمته وشدة عقابه ليجتمع للناس الخوف والطمع لأنه لو كان خوف لا طمع معه وقد يكون هنالك بغض وإن كان طمع لا خوف معه وقد يكون هنالك أمن يحمل على الجلال والسهولة وخلق بعد الخلق وقدر لهم استقال جليل بما جد لهم عليه من الخبز وقدر ليظهر فيهم بعد أسرار أسمائه وصفاته من قهره وملكه وقوة بطشه وإنصافه وقدر لقوم آخرين الهدى ليظهر فيهم بعد أسرار أسمائه وصفاته من رحمته وفضله ولطفه وكرمه ولكن قدرة الله وإرادته طرفت قدر الخلق وإراداتهم إذا ما شاءه الله وقدره بأجله فأتوه طائعين والله جل وعلا بقدرته وإرادته يصرف قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به الكتاب في علمه الأجلي فيأتيه طائعا وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا هو أصل هذه المسألة فالله يشاء ويقدر ويصرف قدر العباد وإراداتهم إلى ما سبق به العلم الأجلي فيأتوه طائعين وله المثل الأعلى والحكمة البالغة في كل ما يقدر ولا يخفى أن الجبريين الذين يقولون إن العبد لا فعل به وإنما على فعل الله لو جئت إلى جبري وفقعت عينه أو قتلت ولده أو أدركت ماله وقلت له أنا مسكين لا فعل لي لأن على فعل الله لا يقبل منك هذا العذر ويقول أنت الذي فعلت وفعلت وينتقم منك آية الانتقام ولكنه بالنسبة إلى التكاليف يتعلل هذا التعلل الباطل فكل شيء في الكون لا يقع في العالم تحريكة ولا تسكينة من حين الشر إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض وهو يوجه قدر الخلق وإراداتهم إلى ما سبق به العلم الأزلي فيأتوه طائعين فريق في الجنة وفريق في السعير ليظهر فيهم أسرار أسمائه وصفاته وهذا بها لا يستطع أنه لا جبر وأن القائلين بالجبر مستهون وأن النافين بالقدر أنهم كذلك نجوس هذه الأمة والله يقدر الأشياء في أجله ويطلب كل شيء مما يصرف بقدرته وإرادته إرادات الخلق وقدرهم فيكون ما سبق به العلم الأجلي طائعا وهذه المسألة قد سأل أصحاب النبي عنها النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا هل هذا الذي نعمل له شيء مثلا أو أمر قد قضي في السابق وانتهى وفرغ منه فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه أمر قضي وفرغ منه فقالوا له لم لا نترك العمل ونتكل على ما سبق به الكتاب في العلم الأزلي النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ومعنى هذا الحديث أن الله يخلق الخلق ويجملهم على ما شاء من حب ومن خير ومن شر ثم يستهيد كل واحد منهم وييسر له ما خلق له فييسر للسعيد عمل الخير وللتقي عمل الشر يضرب قدرهم وإراداتهم بقدرته وإرادته فيكره طائعين وليا قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا أي لو شاء عدم إشراكهم بالله ما أشركوا وقوله وما جعلناك عليهم حفيظا كان النبي صلى الله عليه وسلم بما جبله الله عليه من الرأفة والرحمة يحسنه عدم إيمانهم فالله يقول له أنا ما جعلتك حفيظا عليهم حافظا تحفظهم من الوقوع بالشر الذي يسلمهم إلى الخير ولا جعلتك وكيلا عليهم تعاقبهم بأعمالهم وزكاتهم بل أنا الذي أوفق من شيء وأذل من شيء ويحصي عليهم أعمالهم وزكاتهم عليها ليس عليهم أنت ويذكر إنما أنت ميسر ليس عليهم بمسيطر وكقوله عليك إنما عليك البلاغ وعلينا الكفاية والمعنى كأنه يقول له ليس موكلا بأعمالهم ولا حافظا لهم توفقهم إذنهم ومحاسبتهم على الله وإنما أنت نذير وقد كنت بوظيفتك وبلغت فأرح نفسك ولا تحزن كما قال له ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون وقد تقدم في هذه السورة الكريمة قوله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون إلى أن قال فإن استطعت أن تستغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء وتأتيهم بآية أي فتطهرهم بها على الإيمان تبعث ثم قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وقال له لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ولعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بها والحديث الكفى ومعنى باقع نفسك أي مهلكها من الحزن عليهم ولذا قال له هنا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل إذا